بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. خذ في مديحك، خذ في مديحك للبتول، خذ في مديحك للبتول حظين من طول وطول، ولفيك قلف في حديثك غير محسود كليل. قل للقريحة في مهذب مدحة في ضي وسيلي، قل للبتول عظيم فضل لم يدنس بالفضول، هي قبل كل مكون قنديل عرش للجليل، هي للقبيل عقيلة ومليكة، هي للعقول، هي للنبي وللوصي وللزكي وللقتيل، مقرونة في عصمة أن كل مذموم وبيل، هي لبوة نبوية محجوبة في خير غيل، سكن لحيدرة وحيدرة هزبر للرسول، من دين قرت عينه في مشبلين وفي شبول، كفوال من نسب قصير مستنير مستطيل، بحرين ملتقيان ليس لكل بحر من عديل، كل يسيل معينه بعذوبة في سلسبيل، جلت حليلة حيدر لو لم يكنه عن حليله، هي رحمة للعالمين ونعمة للمستنيل، وشفيعة مرضية لله في يوم مهولي، شخصت به مقل وفر به خليل عن خليلي هل غير بنت محمد لله من ظل ظليل. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا إلى مشاشها. ماذا يتحدث الإنسان عن فضائل ومناقب وشرف ومجد سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين بعدما مدحها الله سبحانه وتعالى ومدحها الرسول الكريم ومدحها الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، وهم أعلم الناس، أعلم جميع الموجودات بعظمة هذه المرأة الجليلة. نحن نلتمس من بركة هذه المرأة هذه الليلة بعض مناقبها، نتعرف على بعض مناقبها وبعض فضائلها. ولا بد أنكم تعلمون أن فضائل أهل البيت صلوات الله عليهم كالقرآن الكريم، كلما يتكرر أو تتكرر القراءة وكلما يكثر الإنسان أو يكثر الإنسان من القراءة والاستماع فهو فضل وهو ثواب. أهل البيت صلوات الله عليهم يرتبطون بالله سبحانه وتعالى، إكرامهم وحبهم حب لله عز وجل، وإرضاؤهم إرضاء لله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يرتبط بهم يعني يرتبط بالله، فهم وجه الله وهم باب الله الذي منه يؤتى، وهم الأدلة على الله والمستقرون في أمر الله. مهم أن زهراء سلام الله عليها بالمقدار الممكن نتعرف على بعض ما ورد في فضائلها. أولا بالنسبة إلى انعقاد نطفتها، هناك أحاديث صحيحة متعددة وردت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتفع إلى المعراج أو رفع إلى المعراج. وموضوع المعراج اللي يظهر من الأخبار أنه تكرر عدة مرات، فيذكرون أنه مثلا في سنة البعثة، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاثة، روايات أكو في هذا المعنى، وهذا يتفق تقريبا مع ولادة الزهراء وانعقاد نطفتها. فيقول الحديث الشريف إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذه جبرائيل إلى السماء، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كأن الله سبحانه وتعالى أولا أراد أن يريه ملكوت السماوات ويريه آيات ربه هنا. ثم مختصر، يعني شلون مختصر؟ يعني الآن تشوفون مثلا أحيانا في التلفزيون يطلعون مثلا وردة، هذه بعدها ما مفتوح، ثلاث لحظات تنفتح تنفتح تنفتح، زين هاي الوردة لما تنفتح يرجع لها 10 أيام أحيانا الشكل، زين شلون هاي؟ فتركبون عليها الكاميرا وتبقى وياها مستمرة، بعدين الزبون الفيلم يسرعوه، فالفيلم من يسرعوه معناه أنت تشوف القضية اللي يكون تصير 10 أيام في لحظات. الآن الأفلام اللي يبينوها يظهرون أنه فد مكان يشوفوه بينما الحادثة مثلا صارت عدة ساعات، كلها كم دقيقة يطلعون. فهل عنوان المعراج تقريبا هالشكل صار، يعني الله سبحانه وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض، أراه الجنة، بعض الحوادث والنعم والأشياء اللي تجري في الجنة، أراه النار، أطلعه على النار، طبعا مو دخله إلى النار وإنما من الخارج أطلعه على النار وهو هنالك، أطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض الملائكة وأعمالهم، جبرائيل، ميكائيل، إزرائيل إلى آخره، بعض الأعمال التي يقومون بها، أطلعه الله سبحانه وتعالى على منازل الأنبياء، ولذلك ما من سماء إلا وفيها أرواح الأنبياء، لأنه يختلفون في درجاتهم تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض وكلهم على مستوى واحد. وأمر الله تعالى نبيه الكريم أن يصلي في الملائكة وفي الأنبياء في كل سماء، في كل سماء، وهذا أمر خاص وشأن خاص وفضيلة خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ابن من صلى، شنو الإمام زين العابدين يقول؟ أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى ومثنى. بعض ما يذكرون كلمة مثنى مثنى، مثنى يعني أظهر ركعتين ركعتين، لأن أول الصلاة كانت ركعتين بعدين أضيف إليها، يعني أول صلاة الظهر كانت ركعتين، صلاة العصر ركعتين، عشاء ركعتين، بعدين أضيف إليها الإضافتين، أصل الصلاة ركعتين. فالله تعالى يريد يراويهم لأنه أخبر الأنبياء منذ آدم عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى جعلهم مقدمة لخاتمهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وما من نبي من الأنبياء إلا وأمره الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بنبينا، وأمر أمته أن تؤمن بنبينا، لأن هذه أشياء موجودة أحاديث كثيرة عند المسلمين بصورة عامة. فإذا كان الأمر كذلك فإذن الله تعالى يريد أن يري فضل رسول الله لجميع الأنبياء. يا بوين هذا النبي العظيم الذي تنتظره الأمم وينتظره الكون وتنتظره الحياة، يملأ الدنيا خيرا، وين هذا؟ فأراهم الله سبحانه وتعالى النبي وسلموا عليه واجتمعوا به، وأفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الأنبياء ورجال الدين شنو؟ الصلاة. نقول افتخر أنه صلى وراء فلان، فلما صلى وراء نبينا يعني الله تعالى أنطاهم هالفضل وهالفخر وهالشرف بأن حصلوا على صلاة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. زين، من جملة الأشياء التي رآها النبي جاء به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، احنا لما العفو إلى سدرة، إلى شجرة طوبة، من جملة الأماكن غير سدرة المنتهى شجرة طوبة. شجرة طوبة الأحاديث تتكلم عن هذه الشجرة بشكل مهول جدا، يعني بعض أشياء احنا قد لا نتصورها أو لا نقدر أن نتصورها. مثلا نقول هذه الشجرة من أعماقها إلى آخره، أن هذا لو طار طير، طبعا ذاك اليوم كانوا يضربون مثال بالطير وما شابه ذلك، طائرات وصواريخ وأشياء وما عندهم، زين، إلى أن يهرم هذا ما يقدر يوصل إلى ذيك الأعالي. وأنه ما من بيت من بيوت الجنة إلا وفيه غصن من هذه الشجرة. حتى بعض الروايات تقول أصل هذه الشجرة، النبي يقول أصل هذه الشجرة في بيت، أكو عند رواية، أكو رواية ثانية بعد مرة ثانية قال أصلها في بيت علي. قال له يا رسول الله، مرة تقول أصلها في بيتي، مرة تقول أصلها في بيت علي، فقال بيتي وبيت علي واحد، ما عندنا اختلاف، بيتي وبيت علي واحد. زين، إذا أقول بيتي يعني بيت علي، إذا أقول بيت علي يعني بيتي. زين، بعدين نقول على أنه هذا الغصن من هذه الشجرة تستظل به أمة من الناس، يعني هالغصن الواحد شقد كبير. ثم أكو بي فرد أشياء فعاليات يتعجب الإنسان من هذه الأحاديث، يقول ما اشتهى أحد شيئا من أهل الجنة، يشتهي فرد شيء إلا ما وتنفذه هذه الشجرة أو هذا الغصن. وهذا الشيء العجيب ربما يستغرب الإنسان، لأن احنا في حياتنا حياة مادية ثقيلة، بينما لما تجي إلى الروايات وإلى الأخبار يظهر على أنه في الآخرة كل شيء فيه حياة، كل شيء فيه حياة. يعني الآن القرآن الكريم لما يتحدث عن الآخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ من تحدث، تحدث أخبارها الأرض، يعني يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فحتى الأرض تشعر، أبواب الجنة تشعر، الأغصان، الشجر، كل شيء فيه شعور، فيه شعور، استاذ فيه شعور، تبتولي زين فيه شعور، مو قضية أنه عمل عقلائي ما شابه. الآن هاي الأشياء اللي أوتوماتيكية تشتغل، يو هاي الأشياء اللي تدوس الزر مثلا شلون ما تريد هذا يعمل، هل عمل هذا على هالأساس الأوتوماتيكي أو الديناميكي أو ما شابه، هذا كل أو التلقائي، هذا كل شنو؟ هذا كل معناه بيفرد نوع شعور، بيفرد نوع الذي يستجيب لك، شو تريد من عنده؟ بإشارة واحدة تأشر له، هذا اللي توصل إليه البشر. أما في الآخرة وايه تقدم هائل هناك أكثر مما موجود هو عند البشر، وعليه ربما الإنسان يصير في خاطره شيء أو في ذهنه شيء، يعني يريد شيئا، يشتهي شيئا. أحاديث تقول أنه يشتهي شيئا، مثلا طار طير، طار طير يشتهي أنه مثلا يأكل هذا الطير مشويا، يقول ساعة الساعة انقلب قدامه صار طير مشوى، أكل خلص زين، ومن أكهم مرة ثانية الله تعالى أحياه راح يطيروا في ماله. فعليه يعني الإنسان بحسب اشتهائه، يعني أكو اتصال بين روح الإنسان، ذات الإنسان، وبين الأشياء الخارجية. فأكو بعض النماذج البسيطة، مثلا يقول أكو قفل بعض الأبواب، الآن أكو أقفال إلها ما يريد مفتاح، وإنما الإنسان بس يقول على قهاويس على سعلة، أو يتكلم كلمة نبرات الصوت مسجلة فيها تنفتح على نبرات صوت هذا الشخص. زين، أكو بعض الأوراد متعرفة، تتعرف عليه من على صاحبها، تعرف صاحبها، ولذلك إذا فارقها صاحبها مهما يطوها ماي رعاية شيء ماكو فائدة، تذبل وبعضها تموت. زين، إذا كان الموضوع حتى بالنسبة إلى النبات، حتى بالنسبة إلى الشجر، حتى بالنسبة إلى هاي الأشياء أن بيها نوع من الشعور، هي فلسفة صدر الدين الشيرازي. صدر الدين الشيرازي يقول كل شيء في الوجود فيه شعور حتى في الدنيا، لكن يختلف شعور الإنسان غير شعور الحيوان، شعور الحيوان غير شعور النبات، شعور النبات غير شعور الحجر والجوامد، وهكذا. ولا يقول كل شيء يشعر بنسبة من الشعور، فكيف بالنسبة إلى يوم القيامة وأنه شهادة اللسان واليد والجوارح وما شابه كله يرجع إلى هذا الأرض. على كل حال، فهذه الشجرة العظيمة، هذه الشجرة العظيمة ما من بيت من بيوت الجنة إلا وفي ذلك البيت غصن من أغصان هذه الشجرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما دنوت من هذه الشجرة قدم لي جبرائيل من ثمارها، فأكلت من ثمارها، فحول الله تعالى ذلك إلى نطفة، فلما نزلت إلى الأرض قاربت خديجة سلام الله عليها، فصار من تلك النطفة التي صارت من ثمر هذه الشجرة العظيمة صارت الزهراء فاطمة سلام الله عليها. وهذا مو شيء غريب على الله تعالى، ولا شيء مستبعد بالنسبة إلى رسوله الكريم، ولا بالنسبة إلى سيدة نساء العالمين. ولهذا أحاديث كثيرة أكو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف المتعارف عندنا، لأن أحيانا إحنا لا نقيس أنفسنا على أفعال النبي، لأن دول في عالم خاص، فيقول كان يقبل الزهراء ويشمها كثيرا. عادة المرأة يعني خصوصا إذا تزوجت بنية بعد هي صغيرة، إيش إنسان يقبلها يشمها، أما من تكبر بعد مو هذا، هذا التعارف عندنا، لكنه معها متزوجة عندها أطفال، ومع هذا النبي كان يقبلها ويشمها. تعرف النساء غيرة عندهن وغارا علن، حتى لو بالنسبة إلى بنت، خصوصا هاي بنت ابنة شريكتها ابنة خديجة، فعائشة يقول كانت تضايق من هاي، تستنكر يا رسول الله شنو هاي تقبلها وتشمها، وما رأيش كبراتها وعندها أطفال ومتزوجة شيء ما مناسب. فقال: ما شممتها إلا وشممت منها رائحة الجنة وشجرة الطوبة. ثم كان النبي يخبرها على أنه شلون قدمت له من ثمار هذه الشجرة العظيمة، والله تعالى خلقها من ثمارها. واقعا هنيئا لأمير المؤمنين سلام الله عليه على هذه الزوجة وعلى هذا النور الذي أهداه الله سبحانه وتعالى إلى، وهنيئا لذريتها اللي خلقوا من نورين، نور علي ونور فاطمة، زوج النور من النور، زوج فاطمة من علي. على كل حال، هذا بالنسبة إلى أصل نطفته، أما بالنسبة إلى تربيتها على يد من؟ على يد سيد الأولين والآخرين. معلم البشرية، يعلمهم الكتاب والحكم، معلم البشرية، سيد الأنبياء والمرسلين، هذا يكون مربي للزهراء سلام الله. بعد وتربت في حجر أمها خديجة من سيدات نساء العالمين، من خيرة أمهات المؤمنين، هذه المرأة المؤمنة الجليلة العظيمة الشأن اللي جبرائيل كان ينزل من عند الله تعالى بسلام خاص لها: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: بلغ خديجة عني السلام. الله، منزل عظيم، بلغ خديجة عني السلام وأخبرها بأن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لها في الجنة بيتا من قصب. لكن قد يكون يقول قصب سقحت قصب قصب القبطة هذه قصب ثاني، لكن شنو من قصب؟ لؤلؤ مكلل بالذهب، لؤلؤ القصب خاص، هذا مال الجنة. بعد دي تعب الدنيا؟ لا تعب فيه ولا نصب، هي هاي الراحة هنا، أن تعب ونصب وملل وأذية وخوف، خاف يروح من ايدنا وخاف ما ادري ايش يصير وتتبدل الاحوال، ما كنت زين. هذا مقابل ما صرفته في سبيل الله من اموالها والطاقات التي بذلتها هذه المرأة العظيمة في الدفاع عن الاسلام وفي الدفاع عن رسول الاسلام وفي الدفاع عن كرامة المسلمين. هذه هم بالنسبة الى تربيتها. ثم نشأت امرأة عظيمة جليلة، الله تعالى أعطاها شرفا آخر لما دنت منها أيام الزواج، تقدم إليها مجموعة من كبار الشخصيات الإسلامية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن فاطمة أمر زواجها بيد الله تعالى، مو بيدي أنا، ما أقدر أتصرف، إلى أن نزل الأمين جبرائيل عليه السلام يأمره أن يزوج النور من النور، أن يزوج الزهراء من علي، فإن الله تعالى قد زوجها منه في السماء، قد زوجها منه في السماء. هنا هم أكو حديث موجود في كتب السنة، موجود في كتب الشيعة، عن بلال ابن حمامة أو بلال ابن رباح، نسبه إلى أمه ونسبه إلى أبيه، الرجل المعذب في الله، الرجل اللي قطعة إيمان، الرجل اللي ما حول ولا بدل، لأنه أكو بعض كانوا مستقيمين في زمن وبعدين تحولوا على كل حال وانحرفوا، لكن هذا الرجل بقي على ولائه لرسول الله ولأهل بيته إلى أبعد الحدود والساعات. المهم، هذا الرجل رواية أكو عنه، وعن هو يروي عن عبد الرحمن بن عوف، من جملة الرواة عبد الرحمن، جماعة قاعدين من صحابة النبي، يقول: طلع علينا رسول الله وهو مستبشر ضاحك، من كانت تنزل عليه فرد آيات عن الجنة مثلا، عن النعيم أو بعض القضايا في أهل بيته مسرة، كان يطلع النبي مستبشر. قام لعبد الرحمن بن عوف قال له: يا رسول الله، أضحك الله سنك، فما سبب ضحكك وسرورك؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى بشرني ببشارة في ابنتي فاطمة وابن عمي علي. قالوا له: زين، هاي البشارة شنو اللي سرتك يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبرائيل عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى لما زوج فاطمة من علي في السماء أمر شجر الطوبى أن تلقي رقاعا ومصكاكا، يعني أوراق في شنو، وخلق الله تعالى ملائكة فالتقطت هذه الرقاع، فإذا كان يوم القيامة ماجت الملائكة في الناس فلا ترى أحدا من محبينا أهل البيت إلا وأعطته رقعة من تلك الرقاع وفيها براءة من النار. ثم حمد الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه جعل عليا وفاطمة سلام الله عليهما سببا لدخول الجنة والابتعاد عن النار والعتق من النار. هذه مهمة جدا بالنسبة إلى حياتنا المستقبلية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في عقيدتنا وفي أعمالنا، مو بس العقيدة، في عقيدتنا وفي أعمالنا تبعا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن نسير على خطاهم ونهتدي بهديهم، وأن نكون شيعة مخلصين واقعا لهم حتى نربح الدنيا والآخرة ونسعد بالدنيا والآخرة. زين، بعد ما الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يزوج الزهراء من علي عليه السلام، هل منقب هذه هي فضيلة لعلي وفضيلة للزهراء؟ سنين يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما زوج الزهراء من علي معناه ذول اثنيناتهم واحد مكمل للآخر، واحد نور للآخر، واحد مفخرة للآخر، واحد يعتز بالثاني. علي يعتز ويفتخر بالزهراء سلام الله عليها، والزهراء تفتخر بعلي. وهناك حديث يرويه كل علماء الإسلام عن النبي الكريم: لولا علي لما كان لفاطمة كف آدم فمن دونه. طبعا مرة احنا نريد الكفاءة الدينية، المسلم كفء المسلمة والمؤمن كفء المؤمن، ربما عالم جليل يتزوج لزوجة بسيط، ربما امرأة جليلة تتزوج لها واحد بسيط عادي. هاي الكفاءة الدينية، الشهادتين الدين كافي هذا. ولكن هنا ما يريد الحديث هذا المعنى، وإلا لو يريد هالمعنى هذا كل المسلمين ما عدا المحارم كل المسلمين دول للزهراء فاطمة سلام الله عليها أكفاء. لكن هنا يريد الكفاءة الواقعية: لولا علي لما كان لفاطمة آدم فمن دونه. وهذا طبعا شيء ملفت للنظر، يعني هذا الحديث اللي مذكور في كتب المسلمين: لولا علي لما كان لفاطمة كف. الكفاءة هنا يعني واحد يقترن بالثاني بالمساواة تقريبا، ما عدا مختصات الإمامة. زين، وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الزهراء سلام الله عليها كفء لعلي عليه السلام، وأمير المؤمنين سيد الوصيين وإمام المتقين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وعلي نفس رسول الله كما في آية المباهلة: وأنفسنا وأنفسكم، والنبي ما دعا من الرجال غير علي سلام الله عليه، فهو نفسه. ولا هو ما يدعو نفسه، هو جاي، هو يدعو نفسه ما إلى معنى. أنفسنا يعني مثل الذي مثل نفسي، ولذلك كان النبي يعبر عنه بأنه إنه كنفسي، إنه نفسي، إنه مني، وأمثال هذه الكلمات. زين، فالشيخ الرازي الفخر الرازي يقول أن رجلا كان في مدينة الري، كيف اسمها، يقول هذا الرجل من آية المباهلة كان يستدل على أن عليا عليه السلام أفضل من جميع الأنبياء والرسل الذين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يقول بدليل. طبعا أحيانا ترى بعض العلماء مثل الفخر الرازي مثل ابن الحديد غيره يريد يتبنى فكرة لكن ما يتحمل المسؤولية، فما يقول على أنه أنا أقولا أو أنا أستدل، يقول يستدل فلان بهذا، هو يريد يقر هالمعنى هذا. فيقول هذا الشيخ كان يقول تعال أفضل الأنبياء والمرسلين من نبينا، هذا ما بيكلم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يعبر عن علي بأنفسنا كما أن القرآن عبر عن علي بنفس رسول الله، فإذا كان علي نفس رسول الله خلي مختصات النبوة على كثر، خليها أحكام النبي مختصات النبوة، فإذا الباقي معناه هو مع رسول الله مساوي للنبي في هالمعنى. فإذا كان هكذا والنبي أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين فعلي أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. بالإضافة إلى هذا، لما تجي إلى الزهراء، إذا هذا إلى هذا الحديث هذا لولا علي لما كان لفاطمة كفء، وفاطمة كفء لعلي سلام الله عليه، فبهذا استدل العلماء أيضا على أن الزهراء فاطمة عليه السلام هي أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين ما عدا نبينا صلى الله عليه وآله. طبعا هذا دليل علمي، هيك أشياء مو ترى تفتو، هيك أشياء مو من ضروريات المذهب، دليل علمي استفدت من عندك، درت أنت تهضمه وتقدر تعتقد به، ما تقدر، ما يقدر واحد ينكره ويسكت عنه. ولا مو معنى هذا أنه كل ما يذكر في الفضائل من صميم المذهب، وأن إذا واحد مثلا شكك يتوقف يوم ما شابه معناه يخرج من الدين أو يخرج من المذهب، لا، بس اكو اشياء اصول ذيك طبعا لا بد منها من ضروريات المذهب. على كل حال هذه فضائل، ولذلك تشوف قضية الزهراء فاطمة مو قضية بسيطة، يعني مو قضية امرأة وقضية بنت لرسول الله وحالها حال بقية النساء العاديات، بس شوية عندها علم وشوية عندها جهاد. لا لا مو هيك القضية، لو كان هالمعنى هذا اشتعوها قد الله سبحانه وتعالى يذكرها في اعماق التاريخ. انت ارجع الى الاحاديث التي وردت في كتب السنة، ما لك شغل كتبنا. زين، هذا جلال الدين السيوطي في تفسير الدر المنثور يذكر عدة احاديث في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. من جملة الاحاديث اللي يذكرها هذا الحديث على انه اللي تلقاه آدم من ربه ان علمه جبرائيل ان يتوسل الى الله تعالى بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. الساعة تقول ذولاك نبي وأئمة وإلى آخره، الزهرة جابها هنا بين ذول الأرض، لكن الله تعالى علم فضلها، الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه المنزلة العظيمة. حتى أكو أحاديث أخرى على أنه أصلا في عالم الأرواح الزهراء سلام الله عليها ظهر نورها وشرفها بذلك. ثم أنت لما تجي إلى الأنبياء، إلى الأنبياء ما من نبي وأصيب بخطر إلا وتوسل إلى الله تعالى بالخمسة الأشباح منهم الزهراء فاطمة. هذا موجود حتى في القطعات اللي شافوها من سفينة نوح أيام عبد الكريم قاسم السوفيتيين راحوا ما أدشون إلى الموصل وكذا، قطعات من الخشب شافوها هناك وقالوا هذه من سفينة نوح، وقطعة شافوها مكتوبة عليها كتابه وما متبدلة أصلا، أصلا ما متبدلة، بقيت سالمة، ودوها إلى موسكو وجمعوا لها مجموعة من العلماء اللي يعرفون الخطوط ويعرفون الكتابات السابقة جدا القديمية، فقرأوا أنه مكتوب عليها اسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وأن نبي الله نوح عليه السلام يتوسل إلى الله تعالى بهم، وأن هذا خلى اسمهم فيها السفينة هذا للبركة وللأمان. مثل ما احنا نعتقد، مثل ما احنا نعتقد، وشيء بعيد على الله سبحانه وتعالى. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها من أطرافها صلوات الله وسلامه عليها الخير والشرف والمجد والهدى والصلاح، كلهم يعتزون. أنت تعرف أن الزهراء فاطمة أفضل من الإمام الصادق؟ الزهراء فاطمة أفضل من طاووس أهل الجنة الإمام المهدي المنتظر. لما الإمام العسكري عليه السلام يقول الزهراء جدتي الزهراء حجة الله علينا ونحن حجج الله على الناس، إمام الصادق على عظمته يحتج بعمل الزهراء فاطمة. لما شاف ذيك المرأة قالت لي يا ابن رسول الله أنا أريد أكون متبتلة راهبة، قال يعني شنو؟ قالت يعني ما أريد أتزوج أتعبد شيء. وأقل ليش؟ قالت أطلب بذلك الفضل، أريد منزلة عند الله وفضل. قال لو كان في ذلك فضل لما سبق أحدا جدتي الزهراء فاطمة. أكو فاضل، الله يجمع الفاضل كله هناك، لما هي تزوجت معناه الزواج فيه الفاضل هو أنت مقام. فإذا الإمام الصادق يستدل بعمل الزهراء سلام الله عليها، وإلا كان يقدر يقول لها رأسا، لكن يفهمها على أنها قدوة وأنها حجة على الناس. المهم أن الزهراء سلام الله عليها بعد أضاف الله تعالى فضلا لها فضلا عظيما، غير موضوع الزواج من علي. ترى هذا موضوع الزواج من علي سلام الله عليه قد ما سامعين احنا قضية بسيطة طائرة. انت تدري ان الربع في ايام النبي وبعد ايام النبي كل واحد من عندهم، اكو عندنا تصريحات سعد بن ابي وقاص عبد الله بن عمر غيره، كل واحد من عندهم يتمنى يقول فضيلة من فضائل علي لو كانت لي كانت لي خير مما طلعت عليه الشمس وما غربت، او حمر النعم في بعض الروايات. من جملته شنو؟ تزويجه من الزهراء فاطمة، يعني هذا الشرف العظيم الذي جعله الله. زين، بعد الله تعالى زادها شرفا ايضا بذريتها. وشلون ذريتها؟ ام النور نور الله جل جلاله، ام التين والزيتون والشفع والود، واسماؤهم مكتوبة فوق عرش ومكنونة من قبل ان يخلق الزرع، فلولاهم لم يخلق الله آدم، ولا كان زيد في الوجود، ولا بكر، ولا طلعت شمس، ولا سطحت أرض، ولا رفع الثمن ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر. هذا البيت الأخير هم لا بأس فيه، فذلي بهم عز. كل ما يتحمل المؤمن ترى في هذه الدنيا ترى تسوى القضية، أيام تروح. فذلي بهم عز وفقري بهم غنى وعسري بهم يسر وكسري بهم جم. هذول اللي بهالمنزلة العظيمة، وأحد عشر من الأئمة المعصومين حسن حسين، التسعة من ذرية الحسين كلهم من ذرية الحسين، غير السادة الأشراف، غير العلماء، غير المراجع، غير الشعراء، غير رجال الإيمان من ذريتها. إنا أعطيناك الكوثر، يعني النفل الكثير والخير الكثير عن طريق الزهراء ببركة الصديقة فاطمة. سبحان الله، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. أنت تدري إحصائيات أيام العثمانيين، كان إحصائيات كانوا يقولون 2,000,000 سيدة، بينما الآن لابد 5-6-10 مدريني الله أعلم، يقولون بس في إندونيسيا حوالي 3,000,000 سيدة، لكن المجهولين ما يدرون واحد. دنيا ملئت ببركة سيدة، ببركة الزهراء سلام الله، كون بركة إلى الله تعالى يريد يخلي بركة. ولهم الشرف، طبعا شرف نسب ذولك، واحنا شرف الاتباع، كلنا ابناء الزهراء، كلنا اتباع الزهراء ان شاء الله معهم دنيا واخره. هاي الذريه الطيبه الطاهره ايضا كانت من هذه المراه العظيمه. ان قيل حواء قلت فاطم فخرها، او قيل مريم قلت فاطم افضل. افهل لمريم والد كمحمد صلى الله عليه يا رسول الله، أم هل لمريم مثل فاطم أشبه؟ كفى بعيسى شرفا. ولكن الروايات السنية والشيعية كلها تقول إذا ظهر الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه نزل عيسى عليه السلام من السماء. سووا يا تعارف وقت الصلاة، يقول له تفضل صلي، يقول له لا، عقدت الصلاة من أجلك. فيقول يصلي الإمام المهدي وعيسى ابن مريم المسيح عليه السلام يصلي خلفه. هذا شرف، لأن دور ذاك خلص بعد، الآن دور الإمام المهدي عجل الله تعالى، والأمر بيد الإمام المهدي عجل الله تعالى. يقول المسيحيين إذا رأوا شلون يعرفوا ما أدري، على كل حال لابد أكو علامات عندهم أشياء، إذا عرفوا هذا المسيح وأنه يصلي خلف الإمام كلهم يكونون مسلمين، يصيرون مسلمين. ولذلك تجتمع الكلمة، تجتمع الكلمة على الإمام المهدي المنتظر. الزهراء سلام الله عليها مو بس فضلها بهذا، وإنما فضائل بأعمالها. هذه المرأة العظيمة إيمانها في الدرجة القصوى، وقفت بين يدي ربها للعبادة حتى تورمت قدماها. هذه المرأة العظيمة التي شاركت أمير المؤمنين وأيدته وتابعته في كل أعماله. سبحان الله، ينذر تنذر وياه، ينطي الرغيف مالته تنطي الرغيف. يعني مواقف قد يكون بعض النساء مثلا ما يرضان، يقول لها أبا الحسن أنت ما عندك غير هذا الرغيف، وليش تنطيه وليش كذا أقول أنت له. هي مو بس هذا، وين ما تقول له تأيده عملا، تأيده يعطي رغيفه هي هم تعطي رغيفه، حسن والحسين يعطي رغيفه. نشوف كلهم على قلب واحد مثل ما على طريقة واحد على هداية واحد، أصلا حياتهم حياة نموذجية، حياة الأسرة المسلمة الواقعية، لا نزاع لا سوء تفاهم، واحد يحترم الثاني، واحد يساعد الثاني، واحد يأيد الثاني، واحد يعين الثاني. هالمدة هاي اللي عاشه أمير المؤمنين ما كان هالشكل، خدمه حشمه أموال وقصور وكذا ونشام حضر للزهراء فاطمة، لا شرف العيش. مع هذا كله وكان الذي يعطيه في سبيل الله أكثر من الذي يعطيه لزوجته وأطفاله، لكنه كلهم ماشيين على حال، كلهم على رأي واحد، لأنه يدرون على أن عملهم كله يصدر عن عصمة وعقل وورع وتقوى وعلم ورضا لله سبحانه، ورضا لله سبحانه. كم من مرة جاءت وأعطت قوتها للضعفاء والفقراء، حتى يقولون ليلة الزفاف، ليلة الزواج، ليلة الزواج أقبلت امرأة إليها قالت لها سيدتي أنا أريد أزوج ابنتي وما عندي ثوب إلا. يقول دخلت إلى الدار نزع ذاك الثوب ثوب الله وأعطته إلى المرأة وأعطتها إياها وراحت المرأة وهي لبست ثوب عاد. إلى هالدرجة ذولا من الإيثار ومن العطاء ومن السخاء صلوات الله عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. سبحان الله بعض الروايات يعني سنتل اشتراك الزهراء فاطمة في الأمور الاجتماعية، مساعدة الضعفاء، مساعدة الفقراء، ذاك الأعراب الفقير اللي إجا عاري وكسته وأطعمته وأشبعته وإلى آخره، وحوادث متعددة أخرى. تشوف حتى في موضوع الزواج روايات كثيرة أكو عند السنة والشيعة في موضوع الزواج. يستغرب الإنسان أن النبي شنو من فعالياته وهو ليش، والنبي لا يعمل إلا عن حكم، لا يعمل إلا عن حكم. يعني هذا لازم إيد الزهراء فاطمة جوز عدم. يقول اعلموا أن هذه ابنتي فاطمة، فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها. يذكر فضائل الزهراء فاطمة، هي هم الزهراء فاطمة فعالية. هذا أبو لبابة لما أذنب ذنبه المعروف وبعدين شد نفسه بسارية المسجد، يظهر أنه في ليلة من الليالي عند السحر نزلت توبته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بعض نسائه، المرأة اللي كان عندها ذيك الليلة زين، يرجع يطلع للمسجد، أبها أخبر الزهراء سلام الله لأنه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يقول فسبقته الزهراء، أقبلت مسرعة، جت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه فعاليات كانت تقوم بها إيش أعمال. فسبقته وأقبلت مع أبيها، بس يا قبل إلى رجل تريد أن تفك وثاقه، لأن يعني هو كان قائل أنه ما أقبل أن أحد يفك وثاقي غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلت توبة. يقول لما دنا منها تمهودي في وفاء الوفاء يذكره من علماء الشافعية، يقول والتفت إليها قال لا يا بنت رسول الله، أنا مقرر أن النبي بنفسه يفك وثاقي. يقول التفت إليه قال أبا لبابة ألم تعلم أن فاطمة بضع مني؟ شو الفرق الآن؟ إيدي هذه بضعة، إيدي هذه هم بضعة، هذه بضعة منفصلة هذه بضعة متصلة. زين الزهراء لما تجي تحل وثاقك كأنه أنا حل وثاقك، أنت نذرك يو كلامك يو تعهدك صحيح هذا إلى هالدرجة. لما يجون بعض العلماء حتى من قوانا السنة مثل أبي حيان مثلا الأندلسي البحر المحيط وغيره، يستدلون على فضل الزهراء على جميع الخلق غير علي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول النبي فاطمة بضعة مني، يقول بضعة قطعة النبي، قطعة من النبي، وقطعة النبي بكله وببضعته هو أفضل من جميع الأنبياء. يستدلون بهذا من جملة الأدلة مالتهم. على كل حال فالنبي بالنسبة إلى زفافها بخلاف العادة الجارية، أولا أمر بزفاف خاص، هيا بيت خاص، بيت بسيط لكن على كل حال بيت خاص، صغر مسافة أكو بين بيت النبي وبين ذاك البيت. زين أمر بني هاشم أن يتهيأوا، لاحظين عادة زفة من الصير يجول للرجل يزفوه، وهالشكل يجول للرجل يزفوه أقرباء أشيته، أما ما معهود أنه البنية يزفوها أهلها يجيبها الزفة رجال، النساء ممكن أما الرجال ما متعارف هذا. لكن الله يريد أن يظهر يعني لابد أمر نبيه، وللنبي ما يعمل شيء إلا عن حكمة وأمر من الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بني هاشم يتهيئوا، ثم يأمر الصحابة يتهيئون أيضا، ويأمر بغلته أن تهيئ هيئوها وصار جوشي إلى آخره. ثم أركبت الزهراء على البغل، سلمان الفارسي لازم الرشمة العناد، واحد آخر وراء زين بهالصورة بهالشكل هذا العظيم، ورسول الله وراء البغلة، وبنو هاشم قدام الاسمة بأيديهم السيوف والعين عراضة مثل ما يقولون شنو. على كل حال ونساء النبي ذن المحجبات ذن المؤمنات العظيمات، يعني تقرأ التاريخ شوف هذا يعني الأدب اللي كان ذاك اليوم، الشعر اللي كان ذاك اليوم، صرنا بعون الله جاراتي واشكرنه في كل حالاتي وإلى آخره، فاطمة خير نساء البشر ومن لها وجه كوجه القمر، زوجها الله فتى فاضلا أعني عليا خير من في الحضر، هذه زوجات النبي زوجات النبي زغردا وينشتا يقران هالابيات هذه زين، وبهالشكل هذا المهول العظيم جدا يجيبون الزهراء سلام الله عليها الى دار علي عليه. يقول وسمع الصحابة جلبة صوت يسمعون ما يشوفونه، سألوا من النبي شنو قال. أحيانا كانت تصير هيك حوادث، لسا يوم في تشييع يوم في زفة، مثل سعد بن معاذ لما مات وهم سمعوا جلبة وشيل، النبي أخبرهم أنه ذول ملائكة جاءوا لتشييع جنازة. هنا زفة قال هذا جبرائيل جاء مع 70,000 من الملائكة ليزفوا الزهراء. بهالصورة هذه المحترمة العظيمة الشريفة زين، بهالمجد وهالشرف جابوا الزهراء فاطمة إلى دار علي. وشي لكن بالله عليك شلون طلعوا الزهراء من دار علي؟ هاي لما جابوا الزهراء إلى دار علي بهالاحترام وبهالكبكبة هذه وبهالخطة هذه، لكن لما طلعوها شلون طلعوها نصف الليل، طلعوها مكسورة الظل مسقطة الجنين، طلعوها وقد أثر الضرب على بدنها أثرا بالغا. آه ماتت وضرب السياط لهن أثر، سود فوق متونة وفوق الظهر، إش حال حاميها بعين من نظر، افتدي وبسماره وضلعها وكسرته، بيده غسلها وقبل لف الجفن، صاح يا ام كلثوم يا حسين وحسين قوم يا زينب يا فضة والدعاين، امنا يوم كانوا سالت عليها عبرتين هو عليها الحسن وينوح الحسين، كلميني صيح يم قلب الحنين، مدت يديها وابدت بالونين، الكل منهم بيد ليها ضمتها، لن منادي صيح يا حامل حمى نحي حسين وحسن عن فاطمة، بجت لهم والله ملاك السماء والعرش هاي المصيبة هزتها، جلس أمير المؤمنين ناحية يبكي والحسن والحسين على صدر أمهما فاطمة يبكيان، وإذا بالمنادي ينادي من السماء يا علي نح الحسنين عن صدر أمهما فاطمة، فلقد أبكيا والله ببكائهما ملائكة السماوات، أقبل أمير المؤمنين إليهما رفعهما برفق برافة بشفقة، وخرهم عن صدر أمهما فاطمة لأن ذول يتامى مكسور القلب مكسور الخاطر، الله أكبر يا يوم عاشوراء يا غريب كربلاء، من الذي أقبل إلى يتيمة الحسين رفعها عن صدر أبيها؟ يقول أقبل جماعة من الأعراب أخذوا يجلدونها بالسياط، وهي تنادي أبا يا أبا هكذا يصنع بعزيزتك من بعدك، يا أبا برضاياك برضاك يا رغم عليك، بويا يجرني الشمير من بيايا يا يا ندي يا ليك، انا صراخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك، ويتيمة فزعت لجسم كفيلها حسر القناع تعج في اصواتها. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، اللهم اقض حوائج المحتاجين خصوصا الأصحاب الحاج المنظورين، اللهم اجبر فقرنا بغناك، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. إخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا،